أولا لو ضرب بطن امرأة فماتت ثم بعد موتها ألقت جنينا ميتا فعلى الضارب دية المرأة ولا غرة عليه في الجنين، فقد اعتبرت غرته داخلة في دية الأم لكونه تابعا لها. ثانيا، إذا باع أرضا كان حق المرور والشرب فإن حق المرور والشرب يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان في البيع. ثالثا، كل ما ركب في الأرض يدخل في بيعها، وما لم يركب فيها أو ركب لوقت معلوم لا يدخل. رابعا، كل شيء جرى في عرف البلدة أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. مثلا في بيع الدار يدخل المطبخ، وفي بيع حديقة الزيتون تدخل أشجار الزيتون فيها. خامسا، إن الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض تكون مملوكة للمشتري، كما أن زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمغصوب بالوجود أيضا، فتكون ملكا للمغصوب منه، كما لو غصب شخص فرسا من آخر ونتجت عند الغاصب مهرا مثلا، فالمهر لصاحب الفرس تبعا لها وليس للغاصب أن يدعيه لنفسه. وقد تفرعت عن هذه القاعدة مجموعة من القواعد ذكر المنهج منها ثمانية نذكرها فيما يأتي. أولا، التابع لا يفرد بالحكم. ثانيا، التابع يسقط بسقوط متبوعه. ثالثا، التابع لا يتقدم على المتبوع. رابعا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. خامسا، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. سادسا، إذا سقط الأصل سقط الفرع. سابعا، قد يثبت الفرع دون الأصل. ثامنا، إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. وفيما يأتي شرح لهذه القواعد وذكر لما يتفرع عليها من التطبيقات بإيجاز. أولا، قاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. شيئا المراد به أعم من كونه ملك عين أو تصرفا، فمن ملك عينا من الأعيان أو تصرفا من التصرفات فإنه يملك ما هو من ضروراته، وضروراته ما لا بد منها له، أي ما هي لازمة له سواء كان لزوما عقليا أو عرفيا. وفسر بعض شراح المجلة الضرورة بأنها الضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكره، أو الظاهر أنها أعم من ذلك،